كما قلت في أول كلامي هذه الحدود لا يقوم بها إلا ولي الأمر. ولذلك الردة قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل، قد تكون بالقلب. إنسان والعياذ بالله يقول لك يا أخي أنا ما أبغى الإسلام، فكونا من الإسلام، إيش الإسلام؟ هذه ردة. إنسان والعياذ بالله يتعمد مثلا الدعس على المصحف، هذه ردة. يتعمد وهو يعلم أنه مصحف. إنسان بقلبه يكره الإسلام ويكره القرآن ويكره الرسول، هذه ردة. طيب يستتاب، يستتاب فإن لم يتب يقام عليه الحد، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. يا أخواني الذي يعرف حلاوة الإسلام وحلاوة الدين وحلاوة الشريعة وحلاوة القرآن ثم ينكس على عقبه ثم يفر، هذا إنسان عضو فاسد في المجتمع، يجب بتره، ما في كلام ثاني. كيف أنت عقلك فين؟ لأنك أنت إذا انتكسس تكون سببا في انتكاسة غيرك. ولذلك من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي أنا ولا كلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل، لا لا لا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه القصة العجيبة. أسلم ملك من ملوك الغساسنة اسمه جبل بن الأيهم في زمن عمر، وفرح فيه عمر كثير، والصحابة فرح أنه ملك من ملوك الغساسنة يسلم. فجاء معتمرا إلى مكة، وبينما هو يطوف حول الكعبة واحد من عامة الناس في الزحام كأنه وضع قدمه على إزاره فسقط إزاره. ماذا فعل هذا الملك؟ ها؟ وإذا به ينظر إليه فيلطمه لطمة هشمت أنفه. فذهب يشتكي إلى عمر، عمر كان في مكة، قال يا جبل أنت فعلت هذا؟ قال نعم. قال لما فعلته؟ قال فعل كذا وكذا. قال إذن القصاص، لازم يأخذ حقه مثل ما أنت فعلت به. قال يا أمير المؤمنين أنا ملك وهذا سوق، كيف تعاملني أنا رجل لمكانتي وهذا سوق من عامة الناس؟ قال الإسلام سوى بينكم، ملك ولا من أنت ملك، لابد أن يقتص منك أو أن ترضيه. قال له ما في كلام آخر؟ قال له ما في كلام آخر، هذا الذي عنده، هذا حكم الإسلام. قال أمهلني لغد، فأمهل عمر الغد. في الليل أخذ حاشيته وأخذ أهله ثم فر إلى الروم وتنصر والعياذ بالله، أدمن على الخمر ومات نصرانيا كافرا، استكبر عن أمر الله وأمر رسول الله وأمر الشرع، وكان في آخر عمره يعني يترنم بأبيات وأن الكبر كذا، لكن خلاص. الشاهد أيها الأحبة، من بدل دينه فاقتلوه، لا يجوز لك مسلم أن تترك دينك، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. طيب قد يجيني متفلسف قال لك يا أخي الديانات السماوية، نسمع الآن مع الأسف في الفئة الآن الأخيرة قال لك الديانة الإبراهيمية، إيش الديانة الإبراهيمية؟ قال يا أخي الديانات كلها سماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية. مع الأسف لما يجيني إنسان متعلم عنده شهادة دكتوراه يقول لي يا شيخ اليهودي والنصراني يدخل النار، يا سلام، لا يدخل الفردوس إلا على أحسن. وين عقلك أنت؟ وين عقلك؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مع الأسف هذا دكتور وكان رئيس قسم في أحد الجامعات، كيف نقول لك؟ فقد يأتيني مغفل يقول لك يا أخي والله يا أخي أنا بأكون نصراني، بكون يهودي، إيش المشكلة؟ مش النصرانية تبع عيسى واليهودية تبع موسى، كلهم أنبياء. لا وقف هنا، انتبه، خطر، ممنوع الاقتراب. يقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الخاتمة تنسخ كل ما قبلها، خلاص، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دينك، ولا يجوز لك أن تتخذ دين آخر. يعني بعض الناس يقول يا أخي في أديان وضعية وأديان سماوية، يا أخي أديان وضعية كالبوذية وغيرها هذه ما نبغاها، لا، كلها، ما في دين يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك من اعترك غير الإسلام فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. طيب هذه قضية مهمة، قضية للإنسان أيها الأحبة